بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم وسار في منهجهم، أما بعد، فلا نزال أيضا أيها الإخوة في باب الغصب، ونبدأ من الموضع الذي انتهينا إليه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب الغصب. قال: فصل. وإن أدخل فصيلا أو غيره إلى داره فلم يمكن إخراجه إلا بنقض الباب نقض. يقول: وإن أدخل فصيلا إلى داره، يعني إنسان غصب فصيلا. ما هو الفصيل؟ هو ولد الناقة الذي فصل عنها، يعني الناقة إذا ولدت ولدا وبقيت ترضع، إذا فصل عنها قام فأدخله. والفصيل إنما هو صغير، ولكن بقاءه بذلك سيشب وسيكبر، وربما بنى الباب وضيقه، أو كان الباب يدخله في أول الأمر وأصبح لا ينفذ منه خروجا، أو أدخل شيئا آخر، كان يكون غصب ثلاجة أو غسالة وكانت في أول الأمر تدخل ولكنه ضيق الباب، أو نوعا من الخشب أو الحديد أو غير ذلك. المهم أنه غصب شيئا ثم بعد ذلك أصبح ذلك الشيء مما يشب كالفصيل فتغير الحال، أو أنه غير حال الباب بأن ضيقه، فما الحكم في هذه المسألة؟ نعم. قال: وإن أدخل فصيلا أو غيره إلى داره فلم يمكن إخراجه إلا بنقض الباب نقض، كما ينقض البناء لرد الخشبة. رأيت في درس ليلة البارحة أنه لو أن إنسانا غصب خشبة فبنى عليها فإنه يطالب بنقض البناء ورد الخشبة شريطة ألا تكون الخشبة قد انتهت، يعني قد تقادمت وأصبحت غير صالحة، وأي نوع من ذلك. إذن هنا هذا غاصب، ونحن نعلم بأنه إذا هدم بابه فإنه بلا شك سيتضرر، ولكنه هو الذي أدخل الضرر على نفسه، وسبب ذلك أنه تعدى على حق الآخرين فأخذه وأدخله في ذلك المكان، وكان الأمر يتطلب خلع الباب وتوسيعته ليخرج ما في البيت. نحن نعلم بأن هذا ضرر، ولكنه ضرر جناه على نفسه. قال: وإن دخل الفصيل من غير تفريطه فعلى صاحب الفصيل ما يصلح به الباب. قد يأتي الفصيل لا يغصب الفصيل رجل إنسان، ولكن الفصيل يمشي فينفذ إلى دار وهو صغير ويبقى فيها فترة، ثم بعد ذلك يصعب خروجه. الصورة هنا تغيرت، إذ لا يوجد غاصب في هذه الحال، ولكن حينئذ يوسع الباب ويكون الضمان على صاحب الفصيل لأن صاحب الدار لم يتعدى. قال: فعلى صاحب الفصيل ما يصلح به الباب لأنه نقض لتخليص ماله من غير تفريط من صاحب الباب. قال رحمه الله: وهكذا الحكم إن وقع الدينار في محبرة إنسان. هنا بعض العلماء يفصل في المسألة السابقة، يقول: ينظر إلى التكلفة التي تترتب على خلع الباب وإعادة إصلاحه وبين قيمة الفصيل أيهما أكثر. فبعضهم يقول: إذا كانت قيمة الباب أكثر فإنه يذبح الفصيل ويخرج بعد ذلك، ويضمن ماذا؟ المعتدي النقص الحاصل بين قيمته أصلا وبين قيمة لحمه. قال: وهكذا الحكم إن وقع الدينار في محبرة إنسان بتفريط المحبرة هي الدواء هذه التي فيها الحبر، يعني إنسان غصب مثلا دينارا فوقع في تلك المحبرة، في هذه الحالة تكسر المحبرة ويخرج منها الدينار إذا كان لا يمكن إخراجه دون كسر، ويسلم لصاحبه ويتحمل الضرر. لكن قد تكون المسألة من غير غاصب، ربما سقط دينار لرجل في محبرة رجل آخر، شخص في محبرة شخص آخر، فما الحكم هنا؟ هنا الصورة تختلف لأنه لا يوجد معتدي، هذا الذي فرط ووقع ديناره في تلك المحبرة، فماذا يفعل؟ يرجع إلى صاحب الدينار، إن رغب في كسر المحبرة وضمانها فله ذلك، وإلا فلا. إذن لو كسرت المحبرة بناء على طلب صاحب الدينار فلا مانع، لكن عليه قيمتها أي يضمنها. قال المصنف رحمه عليه قيمتها على المذهب، المذهب الحنبلي، ولكن على من يرى، وأيضا في المذهب من يرى أن المثلي لا، أن المثلي لا يقيد بالمكيل والموزون، يمكن أن يأتي بمحبرة مشابهة أو مثيل لها ويعطيها إياه وينتهي الأمر. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن غصب عبدا فأبق أو دابة فشردت. يعني غصب عبدا، والعبد كما تعلمون يطلق على فراره وهروبه أنه آبق، يقال العبد الآبق، يعني الذي فر من إذن سيده، ولا شك بأن هذا حرام، يعني وإن كان مملوكا ولكن سيده ملكه بحق. ومن هنا نجد فرقا بين العبد الآبق الذي يفر ويهرب من سيده، وبين العبد الصادق المخلص الذي يعمل لسيده. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما عد الذين يؤتون أجرهم مرتين ذكر منهم عبدا أدى حق الله تعالى وحق سيده، فإنه يؤجر مرتين، كمن يؤمن بنبي ثم يأتي النبي الآخر فيؤمن أيضا برسالته، وهكذا. إذن وأما الآبق فهذا لا يجوز له لأنه حرام. من هو الآبق؟ هو الذي فر وهرب، أو كما قال أو بعير قد شرد. ما معنى شرد؟ يعني انطلق من صاحبه. ما حكم هذا؟ إذن نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن غصب عبدا فأبق أو دابة فشردت. دابة أيا كانت، سواء كان بعيرا أو فرسا أو حمارا أو غير ذلك أو بغل، لكنه شرد، هو غصب ذلك الشيء وشرد، إذا أصبح غير موجود، فبما يطالب الغاصب من قبل المالك صاحب الحق المغصوب؟ حينئذ ينتقل إلى القيمة، لكن سقوط حق المالك في الآبق والشارد لو رد لا يسقط حقه فيه. نعم. قال: وإن غصب عبدا فأبق أو دابة فشردت فللمغصوب منه المطالبة بقيمته، لأنه تعذر رده فوجب بدله كما لو تلف. يعني هنا لما هرب، يعني أبق العبد، وكذلك فرت الدابة، أصبحت غير موجودة كأنها تالفة، فما الحكم هنا؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى، وهو رأي العلماء عموما، بأنه في هذه الحالة يعطي صاحب العبد أو الدابة قيمته، فالعبد له قيمة معروفة يقوم بها، وكذلك الحيوان، فيعطيه إياه. لماذا؟ قال: قياسا على التالف، لأنه لو مات العبد وهو بيد الغاصب أو ماتت الدابة فإنه يدفع الغاصب قيمة التلف، لكن لو قدر أن الغاصب تمكن من رد الآبق ومن رد الشارد، فما الحكم هنا؟ في هذه الحالة يرد العبد أو الحيوان الذي شرد إلى صاحبه ويأخذ القيمة، وهذه القيمة قد يكون لها أيضا نماء، النماء يكون للغاصب، هذا أعتقد المؤلف سيذكره إن شاء الله. قال فإذا أخذ البدل ملكه لأنه بدل ماله. يقول المؤلف هنا إذا أخذ المالك البدل عن العبد الآبق والحيوان الشارد يملكه، ولا يقال ينتظر حتى يتأكد هل يرجع العبد أو لا، قالوا يأخذه بدلا عن قيمته. أما الغاصب فلا يستحق العبد، كونه سلم القيمة للمالك لا يكون العبد ولا كذلك الحيوان ملكا له، لا يكون ملكا له، بدليل أنه لو وجده يردهما إلى صاحبهما ويأخذ القيمة. قال فإذا أخذ البدل ملكه لأنه بدل ماله كما يملك بدل التالف. قال رحمه الله ولا يملك الغاصب المغصوب لأنه لا يصح تمليكه بالبيع فلم يملكه بالتضمين كالتالف. انظروا إلى تعبير المؤلف رحمه الله، يقول ولا يملك الغاصب العبد أو الحيوان لأنه لا يملكه بالبيع، يعني الغاصب إذا غصب شيئا لا يستحقه بالبيع، لا يقول وأنا أشتريه بقيمته ويدفع للبائع، لا، لأن الله تعالى يقول إلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ويقول عليه الصلاة والسلام إنما البيع عن تراض، فلا يجبر أحد على بيع سلعته إلا في حالة الضرورة، كأن تكون عنده سلعة في مهلكة وإنسان محتاج إليها إن لم يحصل عليها يهلك، حينئذ يجبر على ذلك، فهذه مسائل مستثناة. إذن هنا لا يملكه، لماذا؟ لأنه لا يستحقه بالبيع، فكذلك لا يستحقه بكونه فرا من سيده. هذه مسألة أخرى سيأتي المثيل في فصل قريب ننتقل إليه. نعم. قال فإذا قدر عليه رده وأخذ القيمة لأنها استحقت بالحيلولة وقد زالت. لأنها استحقت بالحيلولة، ما معنى الحيلولة؟ يعني حيل بينه وبين عبده أو ماذا حيوانه، والآن زال المانع الذي حال بينه وبين حقه ورجع الحق فيرد إليه وترجع القيمة إلى الغاصب. قال لأنها استحقت بالحيلولة وقد زالت فوجب ردها. قال وزيادة القيمة المتصلة للغاصب لأنها تتبع الأصل. القيمة أيها الأخوة لا يظن نظن دائما أنها هي النقدان، لا، قد تكون القيمة عرض من عروض التجارة، وكانوا أول الأمر يتبايعون عرض بعرض قبل أن ينتهى إلى النقود، ماذا الدراهم والدنانير أو الذهب والفضة بمصطلح آخر، كان يباع بالعروض ولا يزال أيضا البيع جائز. إذن هنا هذا الذي ذكره المؤلف وارد أيضا على هذه المسألة. أعدها. قال وزيادة القيمة المتصلة للغاصب لأنها تتبع الأصل، يعني لو كانت القيمة زادت سمنا أو تعلم شيء مثلا، لأنه اشترى منه بحيوان أعطاه القيمة حيوانا، حينئذ في هذه الحالة المتصل يكون تبعا لصاحبه وهو الغاصب، لكن المنفصل يكون تبعا للمالك. قال والمنفصلة للمغصوب منه لأنها لا تتبع الأصل في الفسخ بالعيب. رأيتم، يعني قاسه على العيب، فالمنفصل لا يتبع ماذا؟ لا يتبع الأصل في العيب. لماذا؟ يعني إذا رددت سلعة اشتريت مثلا شاة ثم تبين بها عيب وهذه الشاة ولدت، هل ترد معها ولدها؟ لا. لماذا؟ لأنك رددت بالعيب. قد يسأل سائل فيقول لماذا يتضرر الذي اشترى الشاة؟ السبب هنا أن الشريعة الإسلامية راعت أمرا دقيقا، هو أن هذه الشاة لو ماتت وهي عند مشتريها لضمنها، إذن هو يضمن ماذا؟ ما يترتب عليها، ولذلك كما جاء في الحديث له غنمه وعليه غرمه. نعم. قال رحمه الله لأنها لا تتبع الأصل في الفسخ بالعيب وهذا فسخ. فأما المغصوب فيرد بزيادته المتصلة والمنفصلة لأنه ملك صاحبه لم يزل عنه. أما المغصوب كما مر بنا لو زاد زيادة متصلة كشاة سمنت أو جارية سمنت أو تعلم كتابة أو صنع من الصنعات هذه متصلة يرجع بها، ولو ولدت الشاة أو الجارية فإنها ترجع إلى المالك مع ولدها لأن هذا نماء ملكه. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن غصب أثمانا فطالبه مالكها بها في بلد آخر لزم ردها إليه. وإن غصب أثمانا، يقصد بالأثمان هنا النقدين، يقول إن غصب أثمانا ثم طالبه صاحبها أي المالك أي المغصوب منه، طلب منه أن يردها في بلد آخر، فهل يردها؟ الجواب نعم. قال: لزم ردها إليه لأن الأثمان قيم الأموال فلا يضر اختلاف قيمتها. يقول المؤلف: لأن الأثمان قيم الأموال بل وقيم المتلفات، وهي كذلك أيضا يقدر بها، فأنت عندما تقدر قيمة عبد بين أصله قبل أن يصاب وبعد إصابته تقدره بالدراهم والدنانير، إذن هي أصول الأموال، رؤوس الأموال، وهي قيم المتلفات، وهي أيضا الذي يقدر بها، ولذلك لا يترتب عليها شيء، كونها زادت ونقصت هذا هو سعرها. فإذا طلب صاحبها منه أن يردها في غير البلد الذي غصبها منه وهما معا فيه فإن له أن يردها ولا مانع من ذلك. قال رحمه الله تعالى: وإن كان المغصوب من المتقومات لزم دفع قيمتها في بلد الغصب. وإن كان المغصوب من المتقومات، يعني التي لها قيمة، التي تقوم بالنقدين، فهذه يلزم ماذا؟ تسليمها في بلد الغصب، إلا إذا رضي ماذا صاحبها أن يتسلم في غيره فله، ولكن الأصل أنها في بلد الغصب، لأن هذه تتغير من حال إلى حال لأنها مرتبطة بناقد البلد. قال: وإن كان من المثليات وقيمتها في البلدين واحدة أو هي أقل في البلد الذي لقيه فيه فله مطالبته بمثله. فإن كانت من المثليات والقيمة متفقة بين البلد الذي لقي المالك الغاصب فيه وبين البلد الذي غصبت فيه، أو هي أقل قيمتها في البلد الذي لقيه فيه ورضي المالك أن يأخذها ناقصة فله ذلك. قال: فله مطالبته بمثله لأنه لا ضرر على الغاصب فيه. قال: وإن كانت أكثر فليس له المثل. وإن كانت أكثر فليس له المثل، لأن الغاصب يتضرر هنا، والضرر لا يزال بالضرر كما جاء في القاعدة. قال: وإن كانت أكثر فليس له المثل، لأننا لا نكلفه النقل إلى غير البلد الذي غصبه فيه، وله المطالبة بقيمته في بلد الغصب. قال: وفي جميع ذلك متى قدر على المغصوب أو المثل في بلد الغصب رده وأخذ القيمة، كما لو غصب عبدا فأبق. كما مر بنا قبل قليل، لو غصب عبدا فأبق أو دابة فشردت ثم بعد ذلك دفع القيمة فوجد الدابة وكذلك العبد، فإنه يردهما ويأخذ ماذا؟ قيمتهما. كذلك هنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا تلف المغصوب وهو مما له مثل كالأثمان والحبوب والأدهان. هذا الذي سيأتي عند سؤالك. هذه مسألة أيها الإخوة تحتاج إلى وقفة، هذا الفصل يحتاج أن نقف عنده لأنه يحتاج إلى بيان. هنا يقول تحدث المؤلف ماذا عن الأثمان. أولا ينبغي أن نعلم أيها الإخوة بأن المغصوب ينقسم إلى قسمين. المغصوب، انتبهوا لهذا لأن هذا يترتب عليه الكلام الآتي، المغصوب ينقسم إلى قسمين: مثلي وغير مثلي. إذن مثلي يعني له مثيل، وغير مثلي ليس له مثيل، فالمثلي يدفع مثله يرد مثله، وغير المثلي تدفع قيمته. ولكن نريد الآن أن نحدد ما هو المثلي على المذهب الذي ندرسه. ما هو المثلي؟ المثلي على المذهب عند الحنابلة هو كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة. انتبهوا لهذا. هنا المثلي ماذا؟ كما تجدون أنه محدد. يقول المثلي هو كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه. مر بنا كتاب السلم وقد درسناه وعرفنا أنه يشترط في السلم أن يكون موصوفا في الذمة، وتعلمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. إذن هناك صفات لا بد أن تتوفر في المسلم فيه. لماذا؟ لأنك تدفع إلى المسلم إليه مبلغا من المال وتطلب منه ماذا؟ رطبا بعد عام أو صناعة بعد فترة معينة. إذن لا بد من وجود أوصاف، لأنك تشتري شيئا معدوما غير موجود، فلا بد من وصفه بحيث تنطبق الأوصاف عليه. إذن المثلي على المذهب كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة، لأن الصناعة نوعان، صناعة مباحة وصناعة غير مباحة، وهذا سيأتي الحديث عنها إن شاء الله. هذا هو المثلي على المذهب. لكن على القول الآخر أن المثلي كل ما له مثيل أو شبيه، كل ما له مثيل أو شبيه يكون مثلي. هذا لا يتبين أيها الإخوة إلا بماذا؟ إلا عن طريق القياس، إلا عن طريق المثال. نحن الآن على المذهب لو أخذنا تقييدهم بالمكيل والموزون كما قال المؤلف، الأثمان الذهب الفضة، كذلك الحبوب الأدهان من الزيوت، وأيضا ماذا؟ الدهون وغيرها. هذه قيدها المؤلف بها لأن هذه هي التي ماذا؟ تكال أو توزن، وهي كذلك لم تدخلها صناعة من الصناعات، إذن هي هذه. لكن أيهما أقرب إلى الواقع؟ هناك من العلماء من يقول لا، إن المثلي ما له مثيل أو شبيه. كيف نستطيع أن نفرق بين ذلك الآن؟ لو قدر أن إنسانا أخذ كأس إنسان وكسره، أخذ كأس لإنسان وكسره أو إناء وكسره أو شقه، فما الحكم هنا؟ على المذهب المثلي ماذا؟ على المذهب تحديد المثلي بالأمور التي ذكرت يدفع القيمة، يقول يعطيه قيمة الكأس أو قيمة الإناء. وعلى القول بماذا؟ بالمثلي، فإنه في هذه الحالة يعني تفسير المثلي، المذهب فسر المثلي بكل مكيل أو موزون. فالكأس هل هو مكيل؟ لا. هل هو موزون؟ لا. هل هو أيضا دخلت في صناعة مباحة؟ لأن الكأس صنع أو الإناء والصنعة التي فيه مباحة. إذن هو لا ينطبق على تعريف المذهب بالنسبة للمثلي. إذن على المذهب يعطى ماذا؟ يعطيه قيمته، يقول أعطني قيمة الكأس. ولكن على القول الذي نراه أظهر وأرجح أنه يعطيه كأسا مثله. نفرض أن هذه الكأسات صنعت في مصنع واحد وبحجم واحد وبأرقام متحدة وجودة متحدة ومثلها الأواني، لا بد أن تكون كذلك. أنا أعطيكم مثل أقرب من ذلك، يعني جئت أنت وشخص إلى مكان فران فوقفت عنده، وهذا يصنع الكيك والحلويات، يعني زميل لك تتحدثان وهو سبقك، فأنت جئت ودخلت وهو قد طلب مثلا يعطيه كيكة وأنت فخرجت كيكة صاحبك فأخذتها وأكلتها والخبز وغير ذلك، هو يطالبك بها، كيف تعطيه؟ على المذهب تعطيه القيمة، لا بد أن تعطيه قيمة الخبز، كان قيمتها نصف ريال أو ريال أعطيه إياها. على القول الآخر الراجح أن المراد بالمثل أن يدفع مثله، تعطيها الخبز تقول انتظر حتى تأتي الدور عليه وتأخذ الكيكة، أو أنكما عند مثلا مكان فيه بيع ماذا سندوتش وغيره، المهم أن هذا هو المراد. إذن أيها الإخوة، المثل على المذهب يعني المعمول به مضيق. لماذا مضيق؟ لأنهم قالوا هو كل مكيل أو موزون، وقيدوا أيضا المكيل والموزون بألا تدخله صنعة مباحة، لأنه لو كان مكيلا أو موزون وصنعته حينئذ لا يكون، لا يعطى المثل عليه بل تعطى القيمة. أعطيكم مثل آخر، يعني أنت جئت مثلا حل، يعني نزل عندك ضيف وجارك عنده ماذا وأنت عندك ماشية ولكنها بعيدة، فطلبت من جارك أن يعطيك شاه أو خروفا فأعطاك إياه، وعندك ما يماثله تماما لأنك وصاحبك اشتريتما خروفين ولدتهما شاه واحدة، فهما متماثلان في الحجم وفي الشكل وفي سائر الصفات، هذا نسميه شبيه، لأننا لا نستطيع أن نقول مثيل لأنه قد يوجد خلاف بسيط. إذن فأخذت هذه الشاه وذبحتها وقدمتها لضيوفك، كيف ما الذي سترد إلى جارك؟ هنا على المذهب الذي عرف المثيل بالمكيل أو الموزون الذي لا تدخله ما لم تدخله ماذا صنعة مباحة، على هذا لابد أن تعطيه قيمة الشاه، وعلى الرأي الآخر الراجح تعطيه ماذا؟ تعطيها الشاه المماثلة. إذن أيهما أيسر؟ أيهما أقرب؟ كاس مثل كاس، إناء مثل إناء، قلم مثل قلم، كتاب مثل الكتاب تماما. على المذهب لابد أن تدفع القيمة، وعلى القول الآخر أن تدفع ماذا؟ على الرأي الآخر أن تدفع المثل، وهذا أولى، لأنه كونك تقدم مثل الشيء أولى من أن تقدم قيمته. ولذلك المؤلف نفسه سترون سيقول بأن المثيل يبنى على ماذا؟ مبني على التصور، الصورة، مثيل هذا كتاب، تنظر صورة هذا الكتاب هي صورة هذا الكتاب، صورة هذا الإناء هي صورة هذا الإناء، صورة هذا القلم هي صورة هذا القلم. إذن هو مبني على الصورة ومبني على المشاهدة، لأنك ترى بعينيك هذا وهذا لا يختلفان، هذا إناء وهذا إناء، صنع في مكان واحد في أي بلد وفي أي مصنع لكنهما متفقان. إذن وكذلك أيضا المعنى، معناهما واحد، لأن هذا من خامة وهذا من خامة والخامة واحدة. إذن اتفق في ماذا؟ في الصورة، وكذلك أيضا اتفق فيما تشاهده وتراه عينك، تقر ذلك أنهما متماثلان وأيضا متطابقان في المعنى. وأما القيمة فهي تبنى على ماذا؟ على الظن والتخمين والاجتهاد، لأن القيمة لا يمكن أن تكون ماذا؟ مثيلة. أيضا هناك دليل ما أورد المؤلف هذه المسألة ولم يناقشها، وهو يعتبر نصا في هذه المسألة. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما استسلف من رجل إبلا إلى إبل الصدقة ماذا فعل؟ هل أعطاه القيمة أو رد إليه من إبل الصدقة؟ الجواب رد إليه من إبل الصدقة. إذن رد المثيل ولم يرد القيمة. وفي قصة الإناء الذي انكسر في بيت رسول الله، كان الرسول صلى الله عليه وسلم عند عائشة ذات يوم، فأرسلت إليه زوجته حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قصعة فيها طعام، فكأن الرعدة أصابت عائشة فضربت الإناء، تعرفون غيرة النساء، الذي في يد الخادم، فسقط الإناء فانكسر وذهب الطعام. فما الذي قرره الرسول؟ وكانت عائشة تغار من حفصة، لأنها تقول لم أرى في النساء امرأة تصنع الطعام كما تصنعه حفصة. المهم الذي يهمنا هنا، سقط الإناء وانكسر وذهب الطعام، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما قال لها لعائشة أعطيها قيمة لنقال طعام بطعام وإناء بإناء. إذن المسألة أيها الإخوة واضحة. إذن أيهما أرجح؟ لا شك بأن الذي يؤيده النص أرجح، حتى وإن كان هذا هو المذهب والمعمول به، ولكن القول الآخر نرى أنه أوضح وأدق، وبخاصة أنه يؤيده أن الرسول استسلف أيضا بكرا ودفع بدله، استسلف إبلا ودفع بدلها، قصة الإناء، وهذا حديث صحيح في الصحيحين. إذن أيها الإخوة الأمر في نظري أصبح واضحا، وأن الرأي الذي عدل عنه المؤلف هو في الحقيقة الراجح، ولكن الرأي المرجوح هو المذهب، يعني المعمول به. أعتقد أن الصورة أو المسألة عن طريق الأمثلة اتضحت. الآن نستمع إلى ما ذكره. في شيء إشكال؟ لا لا، أنت الآن الخبز هذا لم يكن أصله قمح، طيب أنت ما أدخلت عليه خميرة وكذا وصنعته والنار تعدل، لكن ما معنى هو صناعة مباحة؟ ما هي الصناعة المباحة وغير المباحة؟ أنا أعطيكم مثل في الحلي. الحلي إذا صنع عن النساء تعتبر صناعته ماذا؟ مباحة ولا غير مباحة؟ وإذا صنع على الرجال تكون محرمة. أواني الذهب والفضة إذا صنعت للشرب بها واستخدامها ماذا تكون؟ إذن هذا ينطبق على الأواني وعلى الحلي. فالحلي للنساء هذا مباح لهما، هما حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، كما جاء في الحديث المتفق عليه. إذن الذهب والفضة والحرير إنما هي حلال للنساء لأنهن يتزين، وأما الرجال فلا، فلا يجوز للرجل أن يلبس حليا. هذا أولا لا يجوز شرعا، الأمر الثاني أنه يقلل من قيمته ولا يتناسب مع مرجورة الرجل، لأنه منهي أن يتشبه بالنساء، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. قال أعتقد الصورة اتضحت. نعم تفضل. قال إذا تلف المغصوب وهو مما له مثل كالأثمان والحبوب والأدهان فإنه يضمن بمثله. هنا هذا ما ذكر المؤلف تعريف المثل، ولكن هذا تفسير له، لأننا إذا قلنا المثل على المذهب هو كل مكيل أو موزون ماذا يصلح يصح فيه السلم ولم تدخله صناعة، هذه هي التي ذكرها المؤلف. يقصد هنا الأثمان الذهب والفضة، ويقصد بماذا الحبوب مثل الأرز والحنطة والشعير والدخن، ويقصد بالأدهان مثل الدهون، ولكن ليست الدهون التي طورت ودخلت عليها استخرجت، لا، لو دخلتها صناعة مباحة تخرج من هذا، كالخبز مثلا أو الكيك أو الحلاوة أو غيرها. قال لأنه يماثله من حيث الصورة والمشاهدة والمعنى والقيمة. لأنه يماثله من حيث الصورة، لأن حيث دائما يقولون تضاف، هذه فائدة لغوية، والأخ قرأ قراءة يعني جيدة. من حيث الصورة حيث تضاف إلى الجمل، ولذلك ما يجوز أن تقول بعدها من حيث الصورة كما يقرأ بعض الناس، لأن حيث تضاف إلى الجمل، معنى هذا أن ما بعدها جملة، فما بعدها يكون مبتدأ. إذن من حيث الصورة قائمة أو موجودة. إذن هنا كما ترون المؤلف عرف، المؤلف مشى على المذهب. نعم. قال لأنه يماثله من حيث الصورة والمشاهدة والمعنى والقيمة مماثلة من طريق الظن والاجتهاد. يعني هنا قال ماذا ألقيه هنا المثل هو أولا، أنا نسيت أيضا شيء، لا خلاف بين العلماء عموما في كل المذاهب أن المثلي ماذا يرد مثله، المثلي دائما، احنا قلنا المغصوب ينقسم إلى مثلي وغير مثلي، فأجمع العلماء، هناك قاعدة عامة أن كل مثلي يعطى مثله يرد مثله، وغير المثلي قيمته، لكن الخلاف في ما هو المثلي، يعني الخلاف في تحديد المثل أو في تعريف المثل، هناك حدود توضع للشيء ولا وقع الخلاف فيها. فهناك من حصر المثل بالمكيل والموزون الذي أيضا لم يكن فيه صناعة مباحة ويصح أن يسلم فيه، ومن العلماء من قال لا، المراد بالمثل هو المثل والشبيه، أخذ ذلك ماذا؟ على سار على منهج اللغة، لأنك هنا تقول هذا مثل هذا وهذا شبه هذا، والمثيل يقولون هو الذي تنطبق جميع أوصافه، والشبيه هو الذي قد يوجد فيه شيء من الخلاف، وهذا معروف في علم البلاغة. نعم. قال لأنه يماثله من حيث الصورة والمشاهدة والمعنى والقيمة مماثلة من طريق الظن والاجتهاد، فكان المثل أولى كالنص مع القياس. فكان المثل أولى. نعم، نحن نقول إذا وجد المثل يرد، لكن هم ضيقوا الباب، ضيقوا ذلك، فنحن هنا الاعتراض على قضية التطبيق، يعني على قضية تقييد المثل بالمكيل والموزون أيضا الذي لم تلحقه صناعة ويصح فيه آداء السلام، ولكننا نقول المثل أوسع من ذلك، كل مثيل أو شبيه. طيب لماذا رجحنا هذا مع تعليله؟ الجواب رأيته، صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استسلف إبلا ورد مثلها ولم يرد القيمة، وأوضح من ذلك قضية الإناء الذي انكسر ولم يقل لها ماذا أعطيها قيمة الإناء، وإنما قال أعطيها ماذا إناء بإناء وطعام بطعام، والطعام أيضا مطبوخ كما ترون، فردت مثله، ولكن الشاهد الواضح في الإناء لأنه لم يأمرها بإعطائها القيمة بل أعطتها الإناء. إذا أعتقد الأمر واضح. نعم. قال والقيمة مماثلة من طريق الظن والاجتهاد، فكان المثل أولى كالنص مع القياس. كالنص مع القياس. نعم، إذا اجتمع نص وقياس فكما قال العلماء لا قياس مع النص، حتى وإن كان القياس جليا، لكن شريطة أن يكون القياس صحيحا. ومع ذلك أيها الإخوة، يعني لا مانع أن نخرج قليلا، العلماء المحققون يقولون لا يوجد قياس صحيح يخالف نصا صحيحا، لأن القياس الدقيق الذي يلتقي مع العقل والفهم لا يتعارض مع النص. وهذه مسألة حققها شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول لا يمكن أن تجد قياسا يتفق مع سجية الإنسان وطبيعته ولا يعارض العقل، لا يمكن أن يخالف النص، لأن القياس يؤيد الفطرة، وهذا الدين إنما هو دين الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. إذن هذا الدين يسمى دين الفطرة، ولذلك كما ذكر العلماء لو أنك ذهبت إلى بادية فيها أناس ما اختلطوا بغيرهم ولم يتعلموا ولم يعرفوا شيئا، وقلت لأحدهم أين الله؟ يقول لك في السماء. ولذلك لما جاء أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه بجارية وكان عليه عتق رقبة، فقال يا رسول الله إن علي عتق رقبة وأنا أريد أن اعتقها، فاسألها يا رسول الله، أراده أن يختبرها، فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال وأين الله؟ قالت في السماء. قال فاعتقها فإنها مؤمنة. ولذلك يقولون عن فرعون، ألا لما يدخلون في الملحدين دولة الذين يبطلون الصفات ويتأولون، أنتم تعلمون هناك من يعطل صفات الله سبحانه وتعالى ويلحد في أسماء، يقولون فرعون مع جبروته وتنكره وادعائه الألوهية هو في قرارة نفسه معترف بوجود الله وأنه في السماء، بدليل أنه لما قال لوزير يا همان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، فاطلع إلى موسى، ما قال احفر لي في الأرض، هو قال ابن لي صرح، إذن هو في قرارة نفسه. ولذلك لما أصاب الغرق لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ولكن فات كل شيء ذهب، عندما أطبق عليه البحر وجنوده قال لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لكن هل ينفعه؟ لا. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. إذن أيها الإخوة، يعني هذه الشريعة ينبغي أن يمعن الإنسان النظر فيها وأن يدقق، وإذا وفقه الله تعالى إلى سلوك طريق الحق والبعد عن التعصب فبحول الله تعالى سيهتدي إلى الصواب. قال رحمه الله تعالى: فإن تغيرت صفته كرطب صار تمرا، يعني غصب من إنسان رطب، إنسان ما شاء الله خرف نخلة، يعني أخذ ما في النخل وأنزله، وإذا به يأتي ذاك المعتدي ويوقف سيارته ويحمله، إذا أخذه منه قهرا غصبه، ثم بقي عنده فترة فأصبح الرطب تحول تمرا، هذا واحد. أو سمسم صار شيرجا، أو كذلك أخذ منه سمسما وضعه في ناء، وإذا بالسمسم ماذا يذوب ويتحول دهنا، يعني زيت سمسم. نعم. ضمنه المالك بمثل أيه ما شاء. هو يصح أن تقول ضمنه المالك، يعني ضمنه المالك إياه، يعني ضمنه إياه. نعم، هي مشكلة على هذا ولكنها تصح لغة، ولذلك الذي علق على الكتاب هو من المتخصصين في اللغة يبدو لي، فإذا كان الذي علق على المغني فلا شك، يعني هو من العلماء علماء اللغة، ولذلك هو أراد أن يأتي بالتي قد تشكل لكن ليبين الصحيح، فهي تصح. ضمنه المالك بمثل أيه ما شاء. ضمنه المالك ماذا؟ بأيه ما شاء. ولذلك أنت عندما تأتي إلى الحديث: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله، أنت عندما تأتي تقول فكأنما وتر أهله، تقول كذا مبني للمجهول، ولكن الصحيح فكأنما وتر أهله، وهذا الذي جاء في الحديث. إذن هنا كذلك هذا مثله تماما. قال: ضمنه المالك بمثل أيه ما شاء، لأنه قد ثبت ملكه على واحد من المثلين، يعني للمالك أن يطالبه بضمانه رطبا أو بضمانه تمرا، لأنه على كلا الحالين ملك له، لما أخذه رطبا كان ملكا للمالك، ولما تحول إلى تمر هو لا يزال ملكا للمالك، ولما أخذ السمسم كان سمسما، ولما بقي عنده تحول أيضا ماذا؟ شيرجا، أي دهن سمسم. إذن هو في كلا الحالتين الأولى والثانية ملك لمن؟ ملك للمغصوب منه، فيخير له أن يختار قيمته رطبا أو قيمته تمرا، قيمته سمسما أو قيمته شيرجا. قال: لأنه قد ثبت ملكه على واحد من المثلين فرجع بما شاء منهما. قال: وإن وجب المثل وأعوز وجبت قيمته يوم عوزه. وجب المثل وأعوز، يقال وأعوزه الشيماء معنى عجز عنه، يعني أنت مثلا إذا ذهبت تطلب دواء ربما هذا الدواء يكون مفقود، تمر على الصيدليات فلا تجده، أعوز كذلك الدواء، فربما تطلب من أخيك أن يأتيه لك من بلد آخر، ربما في داخل المملكة مثلا أو في خارجها، معنى أعوزك أنك بذلت الجهد، ليس معنى أعوزك أن تذهب إلى أول صيدلية وتقول ما وجدته، طيب يا أخي في عشرات الصيدليات اذهب وخذ، ربما انتهى من هذه وموجود في الأخرى وفي الثانية وفي الثالثة. كذلك تريد سلعة من السلع نزلت في السوق وتسابق الناس عليها، كأن مثلا تدخل السوق وتعرف أنه نزل فيه نوع من السكر من الرطب أخبرت، فلما ذهبت أنت متأخرا يقال لك الصيف ضيعت اللبن، ذهب اشتراه الناس وذهب، ليس معنى هذا أنه إذا أعوزته ما وجدته، معنى أنه أعوزه يعني بحث عنه ولم يجده. نعم. قال: وإن وجب المثل وأعوز وجبت قيمته يوم عوزه. يوم عوزه يعني اليوم الذي الوقت الذي ما استطعت أن تجده فيه، ما ليس عوزه أنه خلاص ذهبت من أول ما تبدأ، لا، ليس من أول ما تبدأ تبحث عنه، قد تبحث عنه أوقاتا وربما أيام إلى أن تعجز، لأنك ربما تنتقل من بلد إلى بلد ومن قرية إلى قرية تبحث عنه، إذن من وقت العوز الوقت الذي سلمت فيه أمرك وعجزت عن الحصول عليه، هذا معنى العوز، وليس من الوقت الأول. لا، قال وجبت قيمته يوم عوزه لأنه يسقط بذلك. ما معنى وجبت قيمته يوم عوزه؟ يعني يقوم وقت العوز، ما يقوم قبل ذلك، لا، وإنما يقوم في ذلك الوقت الذي عجز عن وجوده. نعم. قال لأنه يسقط بذلك المثل وتجب القيمة، فأشبه تلف المتقومات. المتقومات والمتقومات إذا تلفت فلا شك أنها يعني ما لها قيمة، تقوم عندك مثلا دقيقة تلفه إنسان أو أتلف لك سيارة أو آلة أو كتاب أو غير ذلك يقوم، هذا كله يقوم، ينظر إلى قيمته وتأخذها، وإن كان يعني الأثر الذي جاء فيه لم يأتي عليه جميعه يوازن بين النقص، بين قيمته قبل أن يحصل له شيء من التلف وبين قيمته بعد أن حصل له شيء من التلف، وربما يكون التلف كامل شاملا فيدفع ماذا؟ قيمة المتلف كاملا. وقال القاضي رحمه الله تعالى تجب قيمته يوم قبض البدل. وقال القاضي تجب قيمته يوم قبض البدل، وفي نظري أن الأول أولى، وهذا هو الذي يلتقي. لماذا؟ لأن الرجل بحث، بذل ذوب قلبه وغاية جهده، ومع ذلك ما استطاع، إذا من هذه الفترة تحدد القيمة. نعم. قال وقال القاضي تجب قيمته يوم قبض البدل لأن التلف لم ينقل الوجوب إلى القيمة، بدليل ما لو وجد المثل بعد ذلك وجب رده. وجب رده، ولكن الصورة مختلفة، لأن هذا هو الواقع الذي يعني أقرب إلى روح الشريعة، أنه عجز عن وجود ذلك الشيء، حينئذ في حالة العاجز يطالب. نعم. قال وإن قدر على المثل بأكثر من قيمته لزمه شراؤه. يعني ذهب مثلا ودار في السوق يبحث عن المثل الذي غصبه، ولكنه وجده عند شخص رفع سعره، ربما قل في السوق، يعني كانت قيمته مثلا 1000 ريال فأصبحت قيمته 2000 ريال، فهل يغتي الغاصب ويقول يا أخي أنا عندما غصبت ذلك منك أنا يساوي 1000 والآن القيمة 2000؟ يقال له ادفع لأنك معتد متعد وعليك أن تدفع، كما رأيتم لو وضعه في مكان بعيد يطالب برده، وكما لو خلط شعير مثلا غصب قمحا فخلطه مع شعير يقال له صفه حبة حبة، اجعل الشعير واحدة والقمح واحدة، يقول هذا يحتاج إلى جهد وربما عمال وأوقات، يقال له يداك أوكت وفوك نفخ، أنت الذي عملت ذلك العمل فتستحق عليه التعب حتى ترتدع ويرتدع أمثالك ممن يخف عليهم ويسهل التعدي على حقوق الآخرين. قال وإن قدر على المثل بأكثر من قيمته لزمه شراؤه، لأنه قدر على أداء الوجوب فلزمه، كما لو قدر على رد المغصوب بغرامة. كما ذكرنا المثال، ومن أصعب الأمثلة التي مرة ذكرت لكم أن يخلط شعير بقمح، أو كما قال المؤلف يخلط أيضا زبيب أحمر بزبيب ماذا أصفر أو أسود، هذه كلها تحتاج إلى تنقية، يقول له نقي. بعض العلماء نعم يقولون يراعى ظرفه وكذا، ولكن هذا هو الأولى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: فإن كان مما لا مثل له وجبت قيمته. حينئذ قد يتعذر، لا يوجد له مثيل، إذا تعذر وجود المثيل ننتقل إلى القيمة، وإن كانت القيمة كما قال المؤلف مبنية على الاجتهاد والظن، والمثل مبني على التصور والمشاهدة وكذلك المعنى، لأن المثل شيء تراه كاس بجوار كاس، صاع بجوار صاع، آلة بجوار آلة، كتاب بجوار كتاب، وهكذا شماغ بجوار شماغ، طاقية بجوار شيء متماثل. نعم. قال فإن كان مما لا مثل له وجبت قيمته لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم وأعطي شركاؤه حصصه. هذا الحديث إن شاء الله سيأتي في كتاب ماذا العتق، ومر بنا الحديث قبل ذلك في مناسبات، ربما مناسبتين. وتعلمون أيها الإخوة بأن الفقه أحكامه فيها شيء من التداخل، فربما تأتي مثلا هنا نحن الآن لا نزال في البيوع في الغصب، قد تأتي أحكام من العارية، وربما تأتي من البيوع، وسيأتي في الربا أيضا مسائل يقيدها المؤلف خشية الربا، وربما تأتي مسائل لها ارتباط بالنكاح، وربما تأتي مسائل لها ارتباط بالجنايات كما ترون لو جنى على عبدنا وغيره. إذن هناك الفقه لا ينفك بعضه عن بعض، وإن كان كل باب أو كتاب يأخذ حيزا خاصا به. إذن هنا المسألة التي معنا تعيد من أعتق لقول سيدنا رسول الله. هذا الحديث أيها الإخوة، من أعتق شركا له عبد قوم عليه إلى آخر الحديث. ما معنى هذا الحديث؟ يعني عبد مثلا مشترك بين اثنين، لهذا نصفه ولهذا نصفه، العبد يساوي مثلا 10,000، فقام أحدهما طلب المادة للثواب وعمل بقول تعالى فك رقبة وحظر رسول صلى الله عليه وسلم على اعتاق الرقاب، وأن هذا مما يرفع درجات، في حديث كثيرة لا يعني ليس الآن وقت ذكرها، لكن قام هذا الشخص الذي يريد الثواب وينال الجزاء، لأنك عندما تعتق شخصا تنقله من العبودية إلى الحرية. ولذلك كما هو معلوم يقولون الولد لا يدرك جزاء والده، لا يساويه في الجزاء إلا في حالة واحدة، أن يكون الأب مملوكا فيشتريه الابن فيعتق. ما يقال فيعتق، لأنه مجرد أن يشتريه ابنه يصبح حرا. حينئذ ما وجه كونهما تساويا؟ لأن الأب أيها الإخوة هو السبب بعد الله تعالى في إظهارك أيها الابن إلى هذه الدنيا، إلى نورها، إلى ما فيها، فأنت خرجت من ماذا؟ من بين الصلب والترائب. لا شك بأن الأصل في ذلك يعود إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن الأب سبب، جعله الله سببا. أيضا أنت الآن نقلت ماذا؟ والدك الذي كان مملوكا من ظلمات الرق إلى نور الحرية، أصبح حرا يتصرف كما يتصرف غيره. إذن نعود إلى الحديث من اعتق شركا له في عبد قوم عليه، يعني قوم على المعتق. العبد كما قلنا قيمته 10,000 ريال، وكان بين اثنين، أحدهما مثلا بكر والآخر عبد الله، فقام عبد الله فاعتق نصيبه. إذن بقي الآن صار العبد نصفه حر ونصفه مملوك. ننظر بالنسبة لعبد الله، هل يوجد عنده مال يبلغ 5,000؟ فإن كان يملك وليس يقابلها دين يقال له أعتق البقية، لأنك أنت تسببت ذاك مار، إلا إذا أراد ذاك أيضا أن ينافسه في الأجر ويقول أيضا أنا أعتق نصيبي. نعم، لكن لو قال لا يبقى مملوكا، في هذه الحالة يطالب المعتق بأن يعتق نصيب صاحبه إذا كان يملك. إذا كان ما يملك أصبح هذا الإنسان نصفه حر ونصفه عبد، ماذا يعمل؟ حينئذ يكاتبه سيده هنا، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيديكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي أتاكم، فيكاتبه سيده، يعني يعطيه فرصة يعمل عند مولاه يوم ويعمل خارج سيده يوم، لأنه نصفه حر، فيجمع له ماذا؟ ويعطيه إياه. فإن استطاع أن يحرر نفسه فنعم، وإلا بقي نصفه مملوكا إلى أن ييسر الله له من يعتقه. قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم وأعطي شركاؤه حصصهم، متفق عليه. وجه الدلالة من الحديث، وجه الدلالة من الحديث أن الرسول أمر بتقويمه، أن يقوم، ما قال يعطيه مثلا مثله أو نصف عبد يبحث عن نصف عبد، لا، قال يقوم، يقوم على من؟ على المعتق، وبعد ذلك يصبح حرا كاملا إن كان عنده ما يستوفي ذلك. قال: فأوجب القيمة لأن إيجاب مثله من جهة الخلقة لا يمكن، لأن إيجاب مثله يعني كيف تجيب؟ ما تستطيع تأتي بنصف عبد، هذا هو مراده، من حيث الخلقة غير ممكن إذن القيمة. قال: لأن إيجاب مثله من جهة الخلقة لا يمكن لاختلاف الجنس الواحد، فكانت القيمة أقرب إلى إبقاء حقه، لأن العبيد يختلفون، هذا كبير وهذا صغير، هذا طويل وهذا قصير، هذا شديد وهذا ضعيف، وهكذا الصفات كثيرة جدا. نعم، يعني تجد إخوان خرج من صلب ومن رحم واحد يختلف، هذا تجد طوله فارع، وهذا تجده قصير، هذا تجده شجاع، هذا تجده غير شجاع، هذا تجده مثلا فصيح اللسان، هذا غير فصيح اللسان، هذا تجده مكافح في هذه الحياة الدنيا، هذا تجد فيه رخاوة وكسل، ما عنده همة، وهكذا. خذ من الصفات، الناس يتفاوتون، قد تجد إنسانا صغيرا عنده من الهمة ما لا تجدها عند الكبير، وهكذا. هكذا الناس يتفاوتون، هذه صبغة الله التي خلق الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي خلق الناس عليها، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. نعم. قال: فإن اختلفت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف نظرت، فإن كان ذلك لمعنى فيه وجبت قيمته أكثر ما كانت. إن كان لمعنى فيه، بمعنى أنه هذا النوع ازدادت قيمته، فلا بد أن يدفع الغاصب ذلك، ولكن قد تكون لاختلاف الأسعار، وقد عرفنا أن اختلاف الأسعار لا يطالب بالفرق فيها الغاصب. قال: لأن معانيه مضمونة مع رد العين فكذا مع تلفها، وإن كان لاختلاف الأسعار فالواجب قيمته يوم تلف. يوم تلف، إذن الغاصب لا يسعفه إلا شيء واحد، ما هو الذي يسعفه؟ اختلاف الأسعار، إذا اختلفت الأسعار ارتفعت أو انخفضت فإنه لا يطالب بشيء من ذلك، وهو يضر إذا زادت الأسعار، لكن في غير ذلك، في غير الأسعار، في صفة تحصل في نفس المغصوب سواء كان إنسانا يعني مملوكا أو حيوانا جمادا أو غير جماد، هذه كلها. نعم. قال: وإن كان لاختلاف الأسعار فالواجب قيمته يوم تلف، لأنه حينئذ ثبتت في ذمته، وما زاد على ذلك لا يضمن مع الرد، فكذلك مع التلف. قال: وما زاد على ذلك لا يضمن مع الرد فكذلك مع التلف، كالزيادة على القيمة. كالزيادة على القيمة، لأنه لا يطالب بها في اختلاف الأسعار. قال: وتجب القيمة من نقد البلد الذي تلف فيه. هذا هو العادة المعروف، أن القيمة تجب من نقد البلد، لأنه العادة ينظر إذا كان البلد فيها نقد من نقده، إذا كان فيها نقدان فأيهما يختار الأشهر، الذي يتعامل به الناس أكثر يكون من هذا النقد، ولا يكون من النقد الآخر إلا برضا المالك الذي غصب منه، إذا رضي. نعم، وأيضا له أن يرضى بنقد من غير البلد، أن يلتقي به في بلد آخر، المالك له الحق، لكن الغاصب هو الذي أمره محدود ومضيق، ليس له أن يتصرف إلا في حدود ما يلزمه شرعا. قال: وتجب القيمة من نقد البلد الذي تلف فيه، لأنه موضع الضمان. قال: وإن كان المضمون، لأن البلد الذي فيه هذا النقد هو الموضع الذي يضمن فيه، هو المكان الذي يضمن فيه. قال: وإن كان المضمون سبيكة، وإن كان المضمون سبيكة، السبيكة القطع من الذهب، كما هو على القطع يسمونها سبائك، تجدونها الآن، ترونها الآن سبائك يرصونها وهكذا، هذه تسمى سبائك الذهب، يعني غير مصوغة. أو نقرة، أو نقرة، النقرة ما هي؟ هي القطعة من الذهب ومن الفضة تذاب، يعني إذا أخذت قطعة من الفضة أو من الذهب فأذبتها تسمى نقرة أو نقرة. يعني أو مصوغا، أو مصوغا الذي هو الحلي، كحلي النساء وغير ذلك من الأمور التي تدخل في ماذا؟ الحلي. هذه الحلية الذي ماذا يصنع، إما من ذهب أو من فضة. ونقد البلد من غير جنسه. ونقد، انظر المؤلف، قلت لكم قد يورد في باب من غير، الآن سيدخل في أمر الربا، لأنه حينئذ دخل في مسائل عندما يقرب الإنسان من الذهب والفضة يجب عليه ماذا أن يحذر من الوقوع في الربا. فهنا ترون المؤلف هنا قال من غير نقد البلد. نعم، أعد العبارة. قال وإن كان المضمون سبيكة أو نقرة أو مصوغا، ونقد البلد من غير جنسه. من غير جنسه، ونقد البلد الذي سيوفى منه من غير الجنس، يعني يكون هذا ذهب وهذا فضة وهكذا، إذن يكون مختلفا عنه. نعم. قال أو قيمته كوزنه. أو قيمته كوزنه تساويا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب في حديث عبادة المتفق عليه، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا اختلفت الأجناس خرجت من ماذا؟ من ربا الفضل. يبقى أمامك ربا النسيئة التأجيل، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، خذ وهات. وهذه من الأمور التي يقع فيها بعض الناس في موضوع الصرف وغيره وشراء الحلي وغير ذلك، هذه أمور ينبغي للمسلم أن ينتبه لها حتى لا يقع في باب الربا، لأنه كما تعلمون باب الربا من أخطر الأبواب، والله سبحانه وتعالى سمى الذين يعملون بالربا ولم يتوبوا فاحذروا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فلا شك بأن الربا من أخطر الأمور، وهو يمحق البركة. ولا ننظر فنقول بعض الناس يرابون وأموالهم كثيرة، نعم، ولكنه لا بركة فيها، وسيلنول على ذلك الجزاء من الله سبحانه وتعالى. قال أو قيمته كوزنه وجبت، لأن أو قيمته كوزنه، إذن التقي وصلى الله على محمد.